إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير. اللهم ارفع عنا مكر عدونا، وارفع عنا كل فتنة، واحمنا واحفظنا من الفتن الظاهرة والباطنة. اللهم اكتب لنا حسن الختام وعالي المقام، واجعلنا اللهم طاهرين مطهرين، أهلنا اللهم لقربك. اللهم اجعلنا من الصادقين الصديقين، إن لم نكن أهلا فأهلنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة شريعتك، واجعلنا من أهل مودتك ومحبتك. املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، حبا يصرفنا عن كل شهوة، حبا يصرفنا عن كل ما لا ينفعنا، حبا يصرفنا عن المعاصي والكبائر والصغائر والشبهات، حبا يصرفنا عن الفضول والزوائد الشاغلات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في آداب سلوك المريد في أواخره يتحدث الشيخ عن الشيخ، عن الشيخ المربي. والدرس الماضي تحدثنا عن بعض ما ينبغي من ذلك، أن قضية الشيخ هي قضية مشروعة ومأمور بها في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ أهم صفات المربي الذي تسلمه نفسك وتتربى لديه ليكون عونا لك إلى معرفة الله والسلوك في طريق إصلاح النفس. وصلنا إلى قول الشيخ: واحذر من مطالبة الشيخ بالكرامات والمكاشفة بخواطرك. كثير من الصوفية يعتبر أن الشيخ لازم يكون صاحب كشف، وبيجي على الشيخ برضاش يحكي مع الشيخ ويذاكره، قال ليش؟ الشيخ بيعرف. فأراد الشيخ أن ينبه إلى أن هذا ليس صحيحا بهذا الإطلاق. في مشايخ ربنا كاشف عن بصيرتهم، بيطلع على حال التلميذ، لكن أدب الشيخ أن لا يفاتح التلميذ، ما بيجي بيقول لك أنت سويت هيك وأنت عندك كذا، وإنما ربما من خلال الدرس يوصل لكل واحد رسالة. أما أنه يواجهك بهذا، هذا نادر ما يفعله المشايخ إلا إذا وجدوا حكمة لذلك. والشيخ الكشف بيد الله، فقد يعطيه وقد لا يعطيه. يعني إن كان من أهل الكشف فأحيانا يكشف له عن أشياء، وأحيانا لا يكشف له عن أشياء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم أهل الكشف والوحي، مع ذلك يعلمنا أن الكشف بيد الله مش بإيده، فإذا أراد الله أن يكشف له كشف له، وإن لم يرد لم يكشف له. رأينا بعض الصالحين من أهل الكشف يستخير في موضوع، بقول لي يعني استخرت عشرات المرات وكذا ولا أبدا بشوف حاجة في الموضوع، وفعلا دخل في الموضوع بناء على أن الظاهر جيد، فوجده ابتلاء من الله تعب فيه حتى خلص منه. فلما ربك بده يبتلي الإنسان، قد ينزع منك كشفا، قد يختبرك، حتى المشايخ محل اختبار، ما دمت في هذه الحياة مهما بلغت فالاختبار دائما موجود حتى تلقى الله. بعض المشايخ أصلا ما عنده كشف، أو كشفه خفيف أو كشفه معنوي، يعني ما بيستطيع يجزم لك أنه الله، هو بيشعر بحال التلميذ جملة، قد لا يعلم بعض الخصوصيات. فلا تفترض أن الشيخ عنده كشف في كل شيء، وهذا صنع مزلة قدم عند بعض الشيوخ الذين عندهم ضعف أو خلل، فصاروا يتعاملون مع الشياطين والجن مشان يبين قدام التلميذ أنه صاحب كشف. وللأسف هذا كثير في أدعياء التصوف، يصير بتعامل مع الشياطين وبيحكي لك بعض الأسرار مشان أنت تثق أنه الشيخ يعني ماسكك. وبعضهم يستعمل يعني شغل تسلط للأسف، فينبغي أن ينتبه من الطرفين. طبعا الشيخ اللي من هذا النوع هذا أصلا ليس بشيخ، ولا ينبغي أن تتخذه شيخا حتى تتأكد أنه هذا مش شغل شياطين وشغل كذب على التلاميذ الصادقين. إذا عنده كشف بوهمك أنه ما عنده كشف، ما بيكذب لكن بوهمك أنه ما عنده كشف. أما اللي بيحرص على أنه يشعرك أنه في كشف ولا كذا، يعني بدك تحط احتمال سوء الظن أكبر من احتمال حسن الظن. كما قلنا قد يكون من الحكمة أحيانا إظهار مثل هذه الأمور، تترك للشيخ تقديرها أو إلهام الله له فيها. فهنا الشيخ ينبه على أنه لا تروح أنت وتقول يعني الشيخ بكاشفني، بيجي الشيخ كاشفك ويطنش. فأنت ما بدك تبني على شيء أنت ما بتعرف الشيخ يعني حابب يفاتحك فيه ولا لا حابب. قد يرى الشيخ أن الستر كشفه أولى من علاجك، لأنه كمان الشيخ سالك بده يحمي نفسه أيضا. إذا وجد حكمة قد يتكلم. فبيقول لك أن الشيخ ليس عالم غيب، وإنما قد يطلعه الله على غيب، كما أنك قد ترى في المنام غيبا، فكذلك كشوفات اليقظة هي من نفس النوع، هذا لا نعده من علم الغيب، وإما مما أذن الله تعالى به تعريف عباده. وذكرنا لكم أن هذه الكشوفات كلها ظنية لا تعتبر قطعية، لكن قد تقوى تقوى تقوى عند بعضهم بحيث تقارب القطع لما رأى من صدقها في واقع الأمر، لكن لا نعدها قطعية جملة. فقال لك بيكون الشيخ أصلا أحيانا ليس عنده كشف، أو في هذا الموضوع لم يكشف له الله تعالى شيئا، وأنت جاي معتمد على أنه ربنا كاشف له في هذا الموضوع، وبناء على عم تستنى جواب، وإذا ما جاوبك تعتبر عدم الجواب جوابه، فتضل بذلك وبتتوهم أنه الشيخ يعني راضي عن هذا الموضوع، وتصير تمشي في طريق الضلال وأنت تظن نفسك في طريق السير إلى الله. مرات أيضا ننبه إلى هذا، أحيانا الشيخ قد يلقي كلمة من باب التأديب من باب التربية، فقال إيش بقول ها الشيخ رد علي، شو أنا حابب يكاشفني رد علي بهذا الكلام. الشيخ لا خاطر في باله هذا الكلام، ولا كشف عليه في هذا الأمر، ولا رد عليك على اللي في نفسك، بتروح أنت بتحمل الموضوع ما لا يحتمل، وهذا من غلو التلاميذ في المشايخ أحيانا، فبروح بقول الشيخ ما لم يقل، وبيعتبره أذن له فيما لم يأذن له، وهذا أيضا خطير، بنحرف التلميذ وبيحمل الشيخ انحرافه والشيخ ملوش خبر في الموضوع. أي نعم. ومرة كانوا في شباب سالكين فعم بيتشاوروا بين بعض، ندخل الأكل ما ندخلش الأكل، فالشيخ طلع في واحد فيهم وهزل له راسه هيك ضحك في وجهه، قال معناته قال لي دخل الأكل، الشيخ ما له خبر ولا قال. فهذه الأمور نبه إليها الشيخ، لأنه بيوقع فيها السالكين وبيبني عليها أحيانا انحرافات واختلالات. شوف التنبيه لهذه المعاني نادر ما تلاقيه، يعني بنبهوا إليه الصوفية لكن بهذه التفاصيل نادر ما تلاقي أحد يعني يوضحه. قال: واحذر من مطالبة الشيخ بالكرامات والمكاشفة بخواطرك، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، وغاية الولي أن يطلعه الله على بعض الغيوب في بعض الأحيان، وربما دخل المريد على شيخه يطلب منه أن يكاشفه بخاطره فلا يكاشفه، وهو مطلع عليه ومكاشف به، صيانة للسر وسترا للحال. يعتبر هذه الأمور أسرار، يعني أحيانا أنت ابنك ممكن تكتشف عليه حاجة ما بتفاتحه فيها، لأنه المفاتحة أحيانا تكسر الحياء وتخلي الإنسان يعاند. أنت بتعمل حالك ملكاش خبر. لذلك قالوا: من أخلاق الملوك وأخلاق الشيوخ التغافل، أخلاق الآباء التغافل أحيانا. هي بدها حكمة، يعني في أشياء لا يسكت عليها وفي أشياء بتتغافل عنها. أي نعم. صيانة للسر وسترا للحال، يعني سترا لحاله حتى لا يغالي التلاميذ به، أو حتى يكون كشفه بينه وبين الله، باعتبار هذا كرامة. والكرامة الأصل في الشيوخ أنهم يسترونها، كما قال الشيخ: فإنهم رضي الله عنهم أحرص الناس على كتمان الأسرار. ربنا ما جعله الشيخ مشان يفضح الناس، فهو يستر عيبك حتى عن نفسه، يعني حتى لو أطلعه الله على عيبك بيعمل حاله مش شايف. وإنما ينظر بنظر الله. ربنا إيش بده من العبد؟ هو يريد أن يوصل لك هذه الرسالة التي يريدها الله منك، لأنه يفرح بأنه كشف له عن ذنبك، بل إن كشف له عن خيرك حمد الله ودعا لك بالمزيد، وإن كشف له عن عيبك دعا لك بالمغفرة والطهارة من الذنب، وأعانك عليه من خلال التربية والكلام، ويغلب على ذلك أن لا يصرح لك. قال: فإنهم، يعني المريد المربي الشيخ الصالحون، فإنهم رضي الله عنهم أحرص الناس على كتمان الأسرار وأبعدهم عن التظاهر بالكرامات والخوارق. ما بتظاهر فيها. فلما تشوف بعض المشايخ صار يظهر الكرامة في كل مجلس وكذا، مرات تحط عليهم علامة استفهام أنه مستدرج غافل. وأبعدهم عن التظاهر بالكرامات والخوارق وإن مكنوا منها وصرفوا فيها. هنا في قوله وإن مكنوا منها وصرفوا فيها أراد أن يشير إلى مسألة يبحثها بعض علماء العقائد وينكرها بعض السلفية وبعض الناس: هل الكرامة تجري على الإنسان من غير إرادته، أم يمكن أن تصير ملك يده؟ تحريك اليد مش كرامة، لكن كل يدنا أعطيناه الكرامة حتى الكافر. دوران الشمس والليل والنهار وهي دوران الأرض، هذا مش خارقة قدرة الله، هذا المخلوقات بتقدرش تساوي. لكن لما اعتدنا عليها ما عدنا نسميها خارقة، صرنا نسميها عادة. وإلا رفع يدك وإبصار عينك خوارق قدرة الله مش قدرة البشر. لما صارت معتادة ما عدنا نسميها خوارق، فما خرج عن المعتاد نسميه خوارق، نسميه كرامات. فالولي الصالح ينظر إلى أن الخارقة هي من الله لا من نفسه، وإذا أظهرها للناس عظمه الناس ولم يعظم الله، بينما هو يعظم بها ربه. واحنا السلوك لو ايش؟ مشان نعرف ربنا، مشان نعظم المشايخ، وانما نستعين بالمشايخ على معرفة الله. فاذا صرت انا بدي اظهر الكرامة، معنى ذلك انا ادل على نفسي ولا ادل على الله. فالكرامة احيانا تجري على العبد بغير ارادته، يعني ربنا بأيده بأمر هو لم يفعله، هو لم يتدخل في هذا الأمر، جاء من توفيق الله. وأحيانا تصير مملوكة للإنسان كما تملك رفع يدك، قلنا هي خارقة أصلا. فأنت تبصر إلى الجدار، هو صار يبصر إلى ما خلف الجدار، صار هذا بيده، إن شاء ينظر ماذا وراء الجدار وإن شاء لا ينظر. هذا معنى قوله وإن مكنوا منها وصرفوا فيها، صار لهم تصريف في ذلك وكأنه كالحركة المعتادة، ومع ذلك هم يخفون هذا عادة ولا يظهرونه، إلا كما قال سيأتي أنه من باب المصلحة أو من باب الحكمة قد يظهرها أحيانا. قال وأكثر الكرامات الواقعة من الأولياء وقعت بدون اختيارهم، يعني مش من النوع التي صارت بيدك. وكانوا إذا ظهر عليهم شيء من ذلك يوصون من ظهر له أن لا يحدث به حتى يخرجوا من الدنيا. هذا وارد في مئات القصص عن الصالحين الذين ظهرت لهم كرامة أمام إنسان، فشو يقول له؟ يقول له استر عليه، لا تجيب سيرة حتى أموت. وربما أظهروا منها شيئا اختيارا لمصلحة تزيد على مصلحة الستر، مصلحة الستر وإخفاء سرك بينك وبين الله عظيمة، لكن قد يكون هناك مصلحة لإظهارها كما فعل عمر بن الخطاب لما قال يا سارية الجبل الجبل. فظهرت الكرامة لأن فيها إنقاذ جيش، كان إنقاذ أمة، فتح لأمة المسلمين، كانت القادسية مفتاح لما وراءه. فأراد الله تعالى ظهور الكرامة لعمر ولسارية وجعل فيها فتحا ونصرا، وهذا أيضا مما يظهره الله تعالى حتى يعلمنا أن النصر ليس بأيديكم، وما النصر إلا من عند الله. فأعطاك إياه بخارقة وكرامة حتى لا تنسبه إلى شطارتك وجهدك وقتالك وقوتك. فأحيانا يصرف الولي بحيث يقدر على أن يرى، يقدر على أن يسمع، يقدر على أن يفعل، وهذا من أدلته الحديث البخاري الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذن صار الأمر بيدك. حتى في القرآن الكريم ذكر النوعان في قصة مريم، فمريم عليها السلام في إحدى الكرامات أن لك هذا، قالت هو من عند الله، هي ملهاش دخل، بتلاقيها لك عندها في الغرفة. النوع الثاني قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. المرأة الولدانة ولا حتى الرجال بيقدر يهز النخلة؟ قالها أنت بس مدي إيدك هي بتنزل. فجعل الأمر بيدها وكأنه سبب من الأسباب. وكذلك الشأن في حق الأولياء، فلبعضهم نصيب من ذلك. قال واعلم أن الشيخ الكامل هو الذي يفيده بهمته وفعله وقوله. في شيخ وفي شيخ كامل، أو بسموه الوارث المحمدي أو الوارث النبوي، ورث النبوة لكن لا يصير نبيا، وإنما ورث الميراث بقدر ما يرث الوارث، فلا يرث وحيا ولا يرث مقام النبوة والرسالة، وإنما يرث الدعوة، يرث العبادة، يرث التربية بقدر ما. ولا يكون نصيب الوارث كالموروث، بتقسموها. مع ذلك الميراث لنور النبوة ومقصودها وليس لذات النبوة. فأحيانا إذا لم نجد الشيخ الكامل اللي عنده علم بالشريعة وعنده اجتهاد في الدعوة وعنده اجتهاد في التعليم وعنده اجتهاد في التربية، وإنما عنده قدرة في التربية وربما تكون محدودة نوعا ما، لكن ماشي حاله، قد يكون علمه على قده في الفقه لكن لا يفتي بغير علم، يرد إلى العلماء، قد لا يكون له اجتهاد في الدعوة. لما نقول الوارث الكامل أو الشيخ الكامل، يعني كأنه يحمل كل المسؤولية التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. وهذا الإنسان يكون تأثيره عظيم. فالشتان بين شيخ حاله ضعيف تمشيت حال أو كالنائب، وبين شيخ فعلا بلغ منزلة قوية وعالية. وهذا يعرفه السالكون اللي جرب أكثر من شيخ، بلاحظ فوارق بين المشايخ في قدراتهم في معالم التربية عند كل واحد، عند العلم عند كل واحد، وهكذا الحال أيضا. فنبه هنا إلى أنه الاستفادة من مشايخ السلوك والتربية مش متوقفة على الكلام. إذا توقفت على الكلام هذا أصلا ما بيعتبروه شيخ تربية. لازم تشعر إذا جلست عنده أنه في حال، في تأثر، في استفادة. وأيضا أن يكون قدوة بعمله. فإذا صرت تقتدي به قولا وفعلا وحالا تنتفع من الثلاثة، فهذا علامة أنه بلغ مبلغا حسنا. فالشيخ الكامل عنده هذه الأمور، قوله يؤثر فيك ويحرك إلى الخير ويذكر، طبعا كله في موافقة الشريعة، وفعله يقتدى به وأيضا يؤثر فيك ويحرك همتك، وأيضا حاله، يعني حتى لو جلس فلم يتكلم ولم يفعل فبتشعر بمجرد الجلوس في استفادة، في شعور بحال طيب. ويتفاوت بين الناس بحسب رتب المشايخ، وأيضا يتفاوت بحسب صدق التلميذ، يعني بجوز شيخ عالي القدر بس التلميذ مش نافع مش صادق. مشركي قريش كانوا يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يستفيدوا لأنه مشرك معرض. في تلميذ يأتي مختبرا للشيخ، في تلميذ يأتي شاكا في الشيخ، في تلميذ يأتي معتقدا برتبة الشيخ، فكل يأخذ بحسب حاله. قال واعلم أن الشيخ الكامل هو الذي يفيده، يفيد التلميذ بهمته وفعله وقوله. الإفادة بالهمة يعني حتى لو كنت بعيد بيكون في نوع من التأثير الروحاني اللي هو مرات بيسموه المدد، مدد الشيخ. هذا مش هو مدد الله لكن هو من مدد الله، فتكون له أثر فيك رغم بعده عنك، ليس فقط حال في المجلس بل أيضا يربي بالهمة. مرات ربنا يجري هذا في المنام، تشوف منام من خلاله ربنا بورجيك الشيخ، بيعطيك معلم تربوي. ممكن من خلال اليقظة في تلاميذ بيشوف شيخه في اليقظة حتى لو هو بعيد عنه بيشوفه كشفا. كانت تتلمذ على شيخنا الشيخ علي الله يرحمه، واحد نصراني أسلم على يد الشيخ ثم تتلمذ على يديه، وكان يخفي إسلامه عن أهله، فيوم اكتشفوا عنده مصحف في الغرفة قالوا له أنت مسلم، قال لهم أنا بغلب أشوف شو فيه. فالمهم يعني شعروا أنه مسلم فصاروا يشدوا عليه ويؤذوه كذا، فقالوا هم بيؤذوني هم بيسبوني وبيشتموني، كنت أشوف الشيخ علي يقظة يقعد يهدي فيه ويطيب خاطري سبحان الله ربنا يعني من صدق هذا الرجل بعد ما أسلم خلال فترة يعني أشهر ربنا كشف عن بصيرته من أول أيامه. أنا مرة حتى يجي يزور الشيخ، فلما وصل عند بيت الشيخ، كان أيامها ما فيش هالتليفونات، هذا الحكي في التسعينيات، فلما وصل عند بيت الشيخ يشوف بالكشف إنه الشيخ قاعد على السطح أو واقف على السطح بيطلع فيه. دق الباب قالوا له الشيخ مش موجود، هو شايف الشيخ فوق السطح، والشيخ فعلا ما كانش موجود، بس الشيخ يعني زي اللي بورجي حاله. اي نعم. وفي مشايخ بيقدر يري نفسه للتلميذ، وفي مشايخ لا، ايضا هذه رتب. قال: واعلم ان الشيخ الكامل هو الذي يفيده بهمته وفعله وقوله. في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. جالسهم في لهم حال، في لهم تأثير، ينفعك الله به ويزيل عنك الشقاء به. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة إيش قال أنس؟ أضاء كل شيء. يعني شعورهم بأنه في أثر لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جعل نظرتهم لكل شيء مختلف. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال: أظلم كل شيء. هم ما أظلمت قلوبهم، لكن حسوا في فرق. في حديث آخر قال: أنكرنا قلوبنا. بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا، يعني الإحساسات والعواطف والأحوال اللي في القلب تغيرت، نقصت. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: بضعفائكم ترزقون وتنصرون. الضعفاء هؤلاء صالحون، نحن نظنهم ضعفاء ومستضعف نفسه أمام الله، لكن هو قوي بما عنده، بدليل إيش؟ إنه هو سبب الرزق وسبب النصر. بضعفائكم ترزقون وتنصرون. فكذلك الشيخ، بانتسابك إليه أينما ذهبت قد ترزق به وتنصر به وتؤيد به وبسببه. لذلك في عبارات مرات ما بيفهمها إلا أهل السلوك. بعض المشايخ بيتكلف كيف أنا بدي أرقي التلميذ، كيف بدي يعني هذا أصلح حاله. فبعض المشايخ يقول لك: هذا مش إليك، أنت ليش بتعب حالك؟ أنت ابذل الجهد اللي بتقدره وخلاص، باقي على الله. فبيعبروا عن هذا بيقول لك: أنت بايعت التلميذ، وصلت برسول الله، والرسول بربي صلى الله عليه وسلم. يعني لرسول الله من النور والأثر حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لمن ارتبط واتصل به بهذا الإسناد فيكون له نوع رعاية. وتظهر هذه عادة مع السالك بعد حين، حينما يبدأ يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى توجيهاته في السير إلى الله، وربما يكون له أكثر من ذلك فيما بعد، استشعر أحوال من القرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جعلنا رسول الله ربا، وإنما هو عبد لله، لكن أكرمه الله فهو في أحواله وتأثيره أعظم من الملائكة. الملائكة لو عندك ما تتنزل السكينة والرحمة وأمثال هذه الأمور والتأييد بالنصر، فالأنبياء لهم ما هو أعلى مما للملائكة في روحانياتهم. ولا ينكر هذا إلا جاهل أو مستكبر. إنسان لم يطلع على هذه الأمور وبتوهم رتبة النبوة، يعني مثل حاله، فكر النبي زينة. أي نعم. أليس النبي أعلى من الملك؟ أليس للنبي روحانية؟ أليس أخبرنا بأنه حي في قبره يبلغه السلام صلى الله عليه وسلم؟ ألم يرى الأنبياء يعملون، يصلون، يحجون كما في صحيح مسلم؟ صلى بهم. إذن الروح لها شغل. أي نعم. قال: ويحفظه، يحفظ التلميذ مش بشطارته، وإنما هي مدد من الله. ذكرنا لكم قصة الشيخ علي الله يرحمه، لما راح واحد من تلاميذه كان يشتغل في التلفزيون الأردني، راح مع مجموعة دورة في ألمانيا، ويعني شو حيشوفوا في ألمانيا والتلفزيون، بدهم يورجوهم أفلام ويفرجوهم أشياء من هالنوع. المهم لما وصل هناك كل ما يجي بده يطلع يروح على مكان يشوف الشيخ علي يقظة أمامه فيرجع، كل ما يجي بده يطلع مشوار، إذا طالعين على مطعم ولا شيء ما يجيهوش، إذا رايحين على سينما وما سينما يطلع قدامه. فلما رجع زي الزعلان من الشيخ يعني خربت عليه. فالشيخ يحفظ تلميذه بالهمة بالروحانية، هنا ظهر له، لكن أحيانا بدون ما يظهر لك أثره. مرة بقول لي شيخنا الشيخ علي الله يرحمه، أنا كل يوم بتفقد تلاميذي في هالليل بشوفهم كلهم. قال لي بشوفهم كلهم على اليمين إلا فلان بشوفه على اليسار، وهذا اللي شافه على اليسار كفر بالله، كفر بعد وفاة الشيخ وصار بهائي، مات على البهائية والعياذ بالله. فالشيخ يدعي لك، همته هي نوع من الدعاء، لا هي كلها من الله سبحانه وتعالى. السلام. قال واعلم أن الشيخ الكامل هو الذي يفيده الشيخ بهمته وفعله وقوله، ويحفظه أيضا حفظه مع ما في أمور روحانية ودعاء، أيضا حفظ بالتربية، يعطيه من التربية ما يحميه من فتن المجتمع وأحوال النفس، ويحفظه في حضوره وغيبته، فينصحه من النصائح ما تحميه ويستفيد وهو عنده، وحتى لو غاب أو سافر أيضا ينصحه بالنصائح التي تكون سببا في حفظه. قال وإن كان المريد بعيدا عن شيخه من حيث المكان فليطلب منه إشارة كلية فيما يأتي من أمره ويترك. هذا زمان لما كنت تسافر لا في رسائل ولا في ظروف، يعطيك الشيخ وصيتين ثلاثة وتمشي فيها. اليوم تتواصل معه كل يوم على الواتساب تحكي له مناماتك، تأخذ ورد تقول له خلصت ورد إلى آخره. أي نعم. فالشيخ يحفظ التلميذ من خلال هذه الوصايا، وهذا فيه عالم من التوفيق والبركة. أحد الناس بيقول حفظني الله تعالى لما رحت على أمريكا بوصية لأخي. شو وصى أخو؟ قال له لا تلبس بنطلون جينز بس هالوصية. قال هذه الوصية كانت سبب في حفظي من كل الثقافة الأمريكية. أي نعم. هذه توفيق، تربية فن. أحيانا بعض الناس بيجي بيحذر ابنه من الزنا واللواط وهذا، بيفتح عينه على الشهوات وهو لا يدري. واحد ثاني ما بيجيب سيرة هالأمور، بقول له لا تبوس صديقك ولا تخلي صديقك يبوسك، لا تحط إيدك على كتفه ولا تخلي يحط إيده على كتفك، فهذا يحميه من كل الفساد. فهذا فن وتوفيق وحكمة. قال وأضر شيء على المريد تغير قلب شيخه عليه. هذه إشكالية أحيانا تحصل في السير، أنه الشيخ بكرهك، كان يحبك كذا فجأة تغير قلبه عليك. إذا أنت تغير قلبك بتروح بتدور على شيخ ثاني، أما إذا تغير قلب الشيخ عليك وأنت حابه. طبعا الأصل أنه لا يتغير قلب الشيخ إلا لسبب شرعي، إما هذا الشيخ فيما يتجاوز فيه الحدود، يعني لو أمور عادية بسامح الشيخ، الشيخ أصلا يعني ما هو شيخ حتى يكون من أهل المسامحة والعفو، لكن في أمور أحيانا يختلط فيها حق الله مع حق العبد فلا يتسامح فيها الشيخ. أحيانا يكره التلميذ لأنه آذى التلاميذ، من الأشياء اللي شفناها أنه بعض التلاميذ بيستغل أخوة أخوانه بصير بيتدين من هذا وبيتدين من هذا وبيتدين من هذا وبجوز يحرجهم وبجوز بعضهم يعني يتكلف له، وبيتفاجأ الشيخ والله فلان أخذ ديون من هالطلاب 5000 10000 وأزعجهم وأرهقهم وكذا. فاستغل الزاوية واستغل الإخوان واستغل الصحبة في أمر آذى إخوانه، فبينزعج منه الشيخ بدوش إياه حتى لو كان مجتهد ومجد، خلاص بكره. أحيانا بكون سبب البغض أنه وقع في معصية، ومثله لا ينبغي أن يقع في مثلها. أحد المشايخ غلط غلطة يوم، فشافهم في المنام، شاف شيخه في المنام مع مشايخ لهم هيبة ونور بيعملوا له محكمة، يقولوا أنت مثلك في السلوك بيوقع فيها الغلطة هاي؟ عملوا له محكمة، قال لولا أنه شيخك فلان كان روحناك. شوف حتى الشيخ تدخل في المنام، برجو بركة شيخه يعني. فأحيانا يتغير قلب الشيخ فخلص يتوقف السلوك أو جزء كبير من السلوك، تقدرش تتابع مع هذا الحال. ما دام أنت مقتنع بأنه الشيخ شيخ بدك تصلح، ما حتى ما بينفعك لو رحت عند 100 شيخ، إذا شيخك مغير قلبه عليك بجوز خلص ما عاد سيرك. كيف إذا أعرض الله عن العبد؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرض فأعرض الله عنه؟ إذا أعرض الله عنك ما عاد ينفعك لا شيخ ولا غير. الشيخ الصادق اللي له كرامة عند الله إذا أعرض عنك بقلبه ما عاد ينفعك سلوك. بدك تعالج الموضوع، أذنبت بدك تصدق في التوبة، أسأت للشيخ أسأت للتلاميذ بدك تعتذر تصلح إساءتك، ما بيقدر الشيخ بعدها يمنعك. وإن كان أحيانا واحد مع التوبة مرات والاعتذار بيبقى في القلب هيك شوي، لكن بقولوا إذا التلاميذ كرهوا طالب الشيخ ما بيجبره، وإذا الشيخ كره الطالب تلاميذه بيجبروه، يعني بيتشفعوا عند الشيخ وضلوا وراه حتى إيش خلاص يسامحوا. وإذا التلاميذ يعني أسائلهم التلميذ أو لموقف معين خلاص خرج من قلبهم بيعادوا كل التلاميذ، تقدرش أنت تحميه. فلما يتغير قلب الشيخ بيحاول الإنسان يزيل هذا التغير. هنا ينبه إلى هذه المعاني وينبه أنه أحيانا قد تظن أن الشيخ تغير وهو ما تغيرش. يعني أنت بتقول والله شعرت الشيخ عنده جفاء، ما كانش ما ابتسمش الابتسام المعتاد، بجوز الشيخ مش منتبه أصلا يعني. مرات تكون مهموم مغموم، ما بيفكر بحاجة، منشغل بأمر. كيف سيدنا العباس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، طلع قال النبي مش على عادته. هو على عادته لكن كان مشغول صلى الله عليه وسلم. فأحيانا بيصير وهم عند الإنسان في هذه الشؤون، بيصير يعني بيحس أنه الشيخ أعرض عنه، مش معرض، الأمر طبيعي. فبيصير في النفس غصة وبصير اختلال في السير. يعني مرة أحد السالكين جلس مع واحد من التلاميذ قال له أنت مش نافع والشيخ ما بيحبك ومدريش وأنت مش حتستفيد، شوش عليه ومسكين عاش في حرب نفسية مدة 4 أشهر. بعدين قال خليني أشوف الشيخ معاذ يحل لي الموضوع. مرات بيخافوا يلجوا للشيخ مباشرة، فراح يجي عندي أنا من هالتلاميذ. الحمد لله بخمس كلمات طيبنا خاطره وقلنا له تفتش لهذا الموضوع، رجعت الأمور تمام وراحت العقدة. مرات بيدخل أيضا الوهم في هذه الأمور عند الإنسان فبدو يعالجها، وعلاجها أنه إذا كان في وهم يزيله قد يرجع إلى الشيخ مباشرة يصارحه، يا شيخ أنا شاعر أنك يعني علي مش زي أول. فبيقول له الشيخ إذا في شيء بيقول له يعالجه، ما في شيء يزيح عنه هذا الوهم. أي نعم. قال وأضر شيء على المريد تغير قلب شيخه عليه. أضر شيء عليه من جهة يعني ما يتعلق بأمور التربية والعلاقة مع الشيخ. قلنا أنه يفترض أن لا يتغير قلب الشيخ إلا بسبب شرعي، لأنه الأصل في الشيخ أنه متشرع. ولو اجتمع على إصلاحه بعد ذلك مشايخ المشرق والمغرب لم يستطيعوه إلا أن يرضى عنه شيخه. حتى بيقول بعض العارفين أنه إذا أنت اتخذت شيخا وكان أهلا ثم رأيت أن غيره أولى فبايعت الثاني يبقى التربية للأول ولا يفتح عليك إلا بالأول. حتى لو رحت عند كل مشايخ الدنيا، طبعا هو لما يشوفك أنت قاصد الخير حتى لو رحت عند غيره بيبقى بيتعامل معك كشيخ إليك وهمته معك وحبه لك. طبعا يعني المسألة فيها شيء من التفصيل، مش معناه أنه يعني ما بيستفيد مطلقا، وإنما المقصود أنه إذا كان في أهلية فعلا في الشيخ وذهبت إلى غيره أو إلى من دونه فيمكن أن لا يفيدوك إلا ما يفيدك به حال الأول. قال واعلم أنه ينبغي للمريد الذي يطلب شيخا أن لا يحكم في نفسه كل من يذكر بالمشيخة وتسليك المريدين حتى يعرف أهليته ويجتمع عليه قلبه. هذا ميزان وضابط. قل مش كل واحد قالوا لك شيخ تروح تساوي شيخ، كل واحد قالوا لك هذا مسلك ومربي تروح تساوي شيخ. لك تتأكد أن الصفات موجودة التي ذكرناها في الدرس السابق، عنده أهلية، عنده قدرة، مر في التجربة، من أهل علم الشريعة، رجل صادق صالح إلى آخره. فبعد ما تتأكد وقتها بتسلم نفسك أنه هذا إنسان لا يخرج عن الشريعة ولا يرضى الخروج عن الشريعة، وبنفس الوقت مش يعني واحد لا يخرج عن الشريعة ملتزم لكن ما عنده أهلية التربية ما بيمشي لحاله، أيضا لابد يكون عنده قدرة على التربية مع هذا، ويكون عنده ولاية وصلاح في نفسه سار الطريق ووصل. فهنا ينبه الشيخ رحمه الله إلى أن عندنا الشيخ تحكيم، أي تجعله يحكم عليك، تحكمه في نفسك. إيش أسوي؟ بضلك ماشي. طبعا بعض الناس بقول لك يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، ما احنا هذا مقررين وهذا مسلم. فذلك بقول الإمام السهروردي في عوارف المعارف، قول البيعة للشيخ بيعتان، بيعة الإرادة اللي هي سماها هنا التحكيم، أنه أنت مريد هذا الشيخ هو يربيك وبتسلم نفسك، وبيعة البركة. بيعة البركة يعني أنت بتزور هالصالحين بتزور هالمربين، لكن خلص إلي شيخي هو اللي بيحكم علي، هو اللي بيعطيني أورادي، هو اللي براجعه وبذاكره في أمور السير إلى آخر. أما الآخرين بنتفع منهم، بسمع منهم، بزورهم، وبايعهم على البركة مش على التسليك والتحكيم. فبقول عن قضية التحكيم، لماذا تنكرونها؟ أنا لما أحكم الشيخ في نفسي حكمت الله ورسوله. أنا ليش اتخذت شيخ؟ لأنني رأيته طائعا لله ولرسوله، واتبع سبيل من أناب إلي، أناب إلى الله فجعلته متبعا وقدوة كما أمر الله. إذا تحكيم الشيخ مش هو كما نتوهم أنه والله أنا بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، بمعنى أنه يعني في الشر وفي الخير وفي الباطل وفي الحق وفي المعصية وفي الطاعة. لا، هو أصلا أنت ما جئت إليه إلا لأنه سيعطيك ما لا تعرف مما هو من مراد الله ومن أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تحكم الشيخ تحكم الله ورسوله، لأن أنا مش عالم بدي أرجع إلى عالم، مش متخصص بدي أرجع إلى المتخصص. إيش معنى بتسلم للطبيب وتخليه يشرح فيك ويجرح فيك ويشيل لك كلية وكذا، بتسلمش للشيخ اللي هو مؤهل ومتشرع ومشهود له، نفس المبدأ. أي نعم. قال: واعلم أنه ينبغي للمريد أن يطلب شيخا، يعني يبحث عن الشيخ، للمريد الذي يطلب شيخا يعني يبحث عن شيخ، في بدايته لسه ما وصل إلى شيخ يرتاح إليه وكذا، لا تسلم نفسك لأي أحد. قال: أن لا يحكم في نفسه كل من يذكر بالمشيخة وتسليك المريدين حتى يعرف أهليته. والضابط الثاني: ويجتمع عليه بقلبه، أو يجتمع عليه قلبه. أحيانا شيخ راقي كويس، صاحب تدين، مر بالتجربة، واصل، استفادوا عليه التلاميذ، وملتزم بالشرع، لكن أنت مش عم تشعر بفائدة، قلبك مش معه. قال: ما دام قلبك مش معه دور على غيره. في أرزاق أحيانا سبحان الله في هذا الشأن، في مشايخ أكابر لكن في ناس قلبه خلص بيجيش معه. بجوز تلاقي شيخ أدنى منه وتجد قلبك عنده وتجد الفائدة، لكن أيضا عنده أهلية. فقال لك: إذا لم تجد اجتماع قلبك عليه، بجوز يكون خلل فيك، خلل في كذا، أو هي يعني من باب الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. مرة واحد كان من أهل السلوك وبعد عن أهل السلوك وحب يرجع، فراح عند أحد المشايخ. سبحان الله الشيخ ما أطاقه، ما في عليه شيء ولا ظهر منه شيء، وحابب التلميذ يسلك عند الشيخ. الشيخ خلص هيك مش داخل قلبه، فبقول له الشيخ: نجمك مش طابق على نجمي، دور لك على شيخ ثاني يابا، دور لك على شيخ ثاني يابا. قال: حتى يعرف أهليته ويجتمع عليه قلبه، اللي هي أشار إليها ابن عطاء الله السكندري بقوله: اصحب من يدلك على الله مقاله وينهض بك حاله. تشعر في تأثير، في فائدة، في تعلق في القلب. أول 6 أشهر سلكت فيها مع الشيخ علي الله يرحمه، 90، 6 أشهر ولا كأني في الدرس، وأنا جالس عنده. يعني صح أنا بفهم الدرس وكذا، بس في شيء أهم من الدرس، في نوع من الصلة القلبية والشعور القلبي والتعلق القلبي والانجذاب القلبي، ونوع من التأثر والحالة تخليك تشعر انه هي اهم من الدرس. هذه الحالة القلبية اللي بتكون بين التلميذ والشيخ هي مؤشر على انه في انتفاع، في تأثر، في مدد. مدد مخلوق هذا، مثل امداد الطعام ونحوه، لكن كله يرجع الى مدد الله، كلا نمده. فهذا الشعور، هذه الاحوال، هذه الشعور بالاستفادة من الشيخ، أنه تستفيد من درسه، من علمه، من مجالسته، هذا مؤشر مهم جدا. إذا لم تجده تبحث عن شيخ آخر لعل لك رزقا عند غيره، لأنه أيضا المشيخ والتلمذة أرزاق. أنت رزقك من هذا المصنع، وأنا رزقي من هذا المصنع، أنا رزقي في هذه المؤسسة، أرزاق. قال: وكذلك لا ينبغي للشيخ إذا جاء المريد يطلب الطريقة أن يسمح له بها من قبل أن يختبر صدقه في طلبه، وشدة تعطشه إلى من يدله على ربه. في ناس سمع عن المشيخة، سمع عن السلوك، سمع عن الشيخ، قالوا له: هذا الشيخ ما شاء الله قطب صالح، يبقى مربي، واستفدنا عنده، وله كرامات، شفناه في المنام كذا. فبروح هذا ما شاء الله هيك حابب كذا، متشجع، ببايع الشيخ أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بيفتر ولا بيشوف له شغلة بيتركه بروح. فالشغلة مش لعبة، هذا عهد مع الله، أنت تعاهد الله على طريق الإحسان، والذي يعاهد وينكث فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده. بدك تبايع، بدك تحمي بيعتك، بدك تقوم بحقها. فلذلك الشيخ ما بيرضى أي واحد يجي من أول لحظة بايعه. في مشايخ بلاقيهم بيستعجوا، قال بس بدهم يجمعوا تلاميذ، قال والله بايعت 1,000,000 واحد. طب وينهم في الواقع؟ وين مش شايفين هذول؟ وين اللي استفادوا؟ وين اللي تأثروا؟ وين أثرهم في المجتمع؟ في مشايخ بالعكس لا، مثل ما قال الشيخ بتعزز، مش بتعزز مشان يعني هو يتكبر عليك، وإنما مشان يتأكد من صدقك، بيردك بيقول لك استخير، بيقول لك يا أخي اجلس معنا. الشيخ علي الله يرحمه كان مرات يقولنا لما يجي طالب جديد يقول له يعني بدك البيع وانت لسه ما شفتنا ولا تعرفت علينا، اقعد معنا زورنا خلينا نشوفك، احضر الدرس بعدين اذا عجبناك تبقى بتاخذ طريق، مستعجل ليش؟ فهذا يعني الاصل المبادرة الى الخيرات، لكن هنا في مقصد انه تتأكد من صدق هذا الانسان. فيذكر في بعض القصص عن بعض المشايخ، جاء ناس زي رئيس وزراء فقال لك هذا إذا أعطيته البيعة هيك على الساهل يصير بتحكم فينا، فتعزز عليه حتى شاف صدقه فعلا أنه هو بده يصدق، أنه هو جاي كتلميذ مش جاي كأمير، عندئذ بيعطيه الطريق وبيستفيد. أن يختبر صدقه في طلبه وشدة تعطشه إلى من يدله على ربه. قال وهذا كله في شيخ التحكيم اللي قلنا بسموه شيخ الإرادة، أو يعني الشيخ الذي تسلمه نفسك ليتولى تربيتك على وفق شريعة الله وعلى منهج التربية. قال وقد شرطوا على المريد أن يكون معه كالميت بين يدي الغاسل وكالطفل مع أمه. الطفل بقعد يقول هلا أمه لا بديش هاي الحفاظة تلبسينيش هذا، لا بديش أوكل هذا، خلاص بتفرض عليك لأنه هي أدرى بحالك، وأنت كالميت بالنسبة للشيخ، أنت ميت وجاي تحيي قلبك، هو اللي بيعرف حياتك. كما قلنا كل هذا بعد توفر الشروط والتأكد من استقامة الشيخ، مش تسلم حالك لواحد تدريش من هذا. قال ولا يجري هذا في شيخ التبرك. شيخ التبرك ما بتسلم نفسك بنفس الطريقة، وإنما تستفيد، تسمع لك موعظة، بدعي لك، بحبك إلى غيره. قال ومهما كان قصد المريد التبرك دون التحكيم، فكلما أكثر من لقاء المشايخ وزيارتهم والتبرك بهم كان أحسن. أحيانا كما مر في الدرس السابق قال لك لا تروح عند شيخ إلا إذا أذن لك شيخك، أحيانا لا يأذن لك خوف من التشويش على قلبك، لكن لما يشوفك الشيخ نضجت وفهمت ومدرك وبتفرق بين شيخ فاسد وبين شيخ صادق، عندئذ بيقول لك شيخ روح وين ما بدك. فعندئذ كلما أكثرت من لقاء الصالحين تجد فواكه جديدة ومعاني جديدة وأحوال جديدة، تجد بركة. عم نتكلم عن ناس صالحين، ولو بايعتهم على سبيل البركة لا حرج في ذلك، ويكون النفع كثيرا بإذن الله. قال وإذا لم يجد المريد شيخا فعليه بملازمة الجد والاجتهاد مع كمال الصدق في الالتجاء إلى الله والافتقار إليه في أن يقيض له من يرشده فسوف يجيبه من يجيب المضطر، ويسوق إليه من يأخذ بيده من عباده، ويسوق إليه من يأخذ بيده من عباده. قال إذا أنت ما وجدت شيخ ابقى مجتهدا في الطاعة والأذكار بما هو معلوم من الشريعة، وأيضا توجه إلى الله بالدعاء والاستخارة وصلاة الحاجة والاعتماد على الله أن يدلك. ربنا بيدلك. أي نعم، في ناس بيجيب لهم الشيخ لعندهم، إذا هو مش قادر يجي على الشيخ جيب له الشيخ لعنده يسوق له يا سوق. أنا سبحان الله امبارح رأيت من هذا المثال واحد ربنا جاب له الشيخ لعنده لا في الخاطر ولا في البال، لكن هذاك صادق وبده الشيخ ولكن بعيد عنه مش قادر يوصل، فربنا مهيئ الأسباب. وأيضا يذكر مشايخنا الوالد أيضا كان يوصي بهذا، أنه من لم يجد شيخا فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 في كل يوم حتى يرزقه الله المربي. طبعا لما يجي المربي يقول لك صلي كمان 1000 كل يوم. فاعتبروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام التربية، لأن لك صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فيعطيك الله من الإرشاد والدلالة مع وجود صدقك واجتهادك في فرائضك وغيرها. وأيضا كان يعلمنا الصالحون ننصح الإنسان الذي يدور على شيخ ويبحث على شيخ أن يكثر من دعاء اللهم دلني على من يدلني عليك، اللهم دلني على من يدلني عليك. قال وقد يحسب بعض المريدين أنه لا شيخ له، يعني في ناس إله شيخ وهو مش داري أنه له شيخ، قاعد بدور بدور بدور. هذا أحد التلاميذ كان يثق بأحد المشايخ المربين علميا، وكان يتردد عليه ويشاوره في المشايخ الآخرين، ما دام عم تشاورني في الشيخ معناته أنا الشيخ. فسبحان الله يتنقل من شيخ لشيخ، يداوم مع هذا الشيخ ويبايع، وبعد شهر شهرين يعجبوش يتركه، بايع 23 واحد تقريبا خلال كام سنة، هو بيتنقل بيرجع لشيخه بيستشيره بيسأله كذا، شيخه الحقيقي يعني. في الأخير بايع شيخه، انتبه انه هذا شيخي انا، انا وين بروح بدور. فلما بايع استقر بعد ذلك خلاص، بعد سيدور يمين وشمال. ففي ناس الشيخ بيعامله كتلميذ وبيحبه وبريده وبيدعيله بتوجه بهمته وبيحاول يفيده، حتى لو هو مش مسلم للشيخ، حتى لو هو مش شايفه شيخ. أنا فأيضا نبه إلى هذا، أنه أنت أيضا كتلميذ انتبه من شيخك. أنا قال وقد يحسب بعض المريدين أنه لا شيخ له، فتجده يطلب الشيخ وله شيخ لم يره، يربيه بنظره ويراعيه بعين عنايته وهو لا يشعر. قال وعند التناصف، يعني أنت لما بتكون عم تدور على شيخ تتردد، تناصف يعني نص بنص تردد، وعند التناصف ما ذهب إلا الصدق، يعني السبب التردد وعدم الوصول إلى شيخ هو خلل في الصدق. لذلك لما سئل الحكيم ما عادش في صادقين، قال في صادقين لو صدقت لدلك على الصادق. فصدق الإنسان يعينه على الوصول إلى الشيخ ويجده، تخلاش الأرض مليان كل مكان في الصالحين. قال وعند التناصف، أي عند حصول التردد والشك بحيث شك في كل شيخ، ما ذهب إلا الصدق، وإلا فالمشايخ المحققون موجودون. ولكن سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، يعني ما بدلك على الشيخ إلا إذا بده يدلك عليه، فإن صدقت في طلب معرفة الله دلك على من يعرفك به، هذا صدقك. ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه، إذا أراد الله أن يوصلك إليه أوصلك إلى الوسيلة التي توصلك إليه. تتمة قال وإذا أردت أيها المريد من شيخك أمرا أو بدا لك أن تسأله عن شيء فلا يمنعك إجلاله والتأدب معه عن طلبه منه وسؤاله عنه. هذا أيضا مهم، لأنه بعض المشايخ بيقول لك لا تسأل الشيخ، الشيخ خلاص بيعرف بقلبه ما في داعي أنت تسأل. كما قلنا الشيخ مش شرط يكشف عليه كل شيء، فهذا مبدأ خطأ. كثير من التلاميذ بيتعامل مع شيخه بهذه الطريقة، أنه خلاص أنا ما بسأل الشيخ، الشيخ بيعرف. هذا خطأ. ويقول لك لا، اسأل الشيخ مرة وتنتين وثلاثة، وأحيانا إذا كان الأمر مش خاص اسأل أمام التلاميذ، خلي الكل يستفيد. فسؤال الشيخ يفتح باب عطر، باب زجاجة عطر، هيك كان يقولنا الشيخ علي الله يرحمه، واحد يسأل سؤال يفيد الكل، يعني زي كأنك فتحت هالعطر الكل شمها الريحة الطيبة، كان إشي مخبى. قال مع إجلالك للشيخ لا يمنعك هذا الإجلال والأدب والاحترام أن تسأل، لأنه هذا جزء من السير، فاسألوا أهل الذكر. إن دواء العي السؤال، اللي ما عنده مش عارف يسأل. أحيانا بتكون مسألة بسيطة في التربية لكن أنت مستصعبها ومش عارف تتجاوزها، تسأل الشيخ تختصر عليك سنوات من التعقيد، تكون يعني مقيد ومتعقد منها وهي قضية بسيطة بس اسأل. قال وتسأله المرة والمرتين والثلاث. قال هذا مش متنافي مع الأدب، يجوز الشيخ مرة ما يجاوبك لسبب، لحكمة، بده يشوف صدقك، بده يفهم ايش الموضوع، يجوز الآن مستعجل، سألته بوقت غير مناسب. يعني مرات بيراسلونا بعض السالكين على الواتساب، مرات بفتح رسالته وبقول لو كانت قصيرة وكذا، بكون مشغول يعني أو مدور على حاجة يعني، فبشوف رسالته فبقول خليني أشوفها سريعا، ولا بلاقيها جريدة أو منام أو كذا، فبقول بعدين، فبروح مع انشغالات الواحد بينسى. فتروح أسبوع أسبوعين ثلاثة، في منهم شهر شهرين بيرجعش بنبهك. لا، نبه الشيخ بعد أسبوع، بعد يوم، بعد يومين، يعني بجوز في ذلك الوقت كان مشغول لكن في وقت ثاني بيرجع لها. نعم، وكل شيخ حسب يعني ما يعاملك. في مشايخ يفتحوش هذا الباب كله لأنه في ضغط هائل بيقدرش يلحق عليه، في مشايخ لا بتبع هذه الأمور، بتابع التلاميذ لكن أحيانا بيكون مضغوط مشغول، بعد فترة بيرجع. مرة تنتين ثلاثة نفس الشيء تسأله، إلا إذا قال لك لا تسألش، عندنا خلاص تلحش. كنا مرات كل أسبوع أروح على الشيخ علي وأخذ له جريدة منامات، كل أسبوع أخذ له 20 منام فأحكي له إياها على السريع، شيء يقول لي امشي عنه، خلاص تسألش امشي عنه امشي عنه، ويشي يفسر لي الله يرحمه. قال وتسأله المرة والمرتين والثلاث، فليس السكوت عن السؤال، وليس السكوت عن السؤال والطلب من حسن الأدب. لا تفكر أنه هذا أدب، بالعكس أنت أدبك أن تنتفع، والسؤال حاجة لأجل الانتفاع. اللهم إلا أن يشير عليك الشيخ بالسكوت ويأمرك بترك السؤال، فعند ذلك يجب عليك امتثاله، فعند ذلك يجب عليك امتثاله. وإذا منعك الشيخ عن أمر أو قدم عليك أحدا فإياك أن تتهمه. أحيانا الشيخ قد يقدم عليك أحد التلاميذ في أمر تظن نفسك أنه أنت أفضل له، أو أنت أهل له، أو أنت المقدم فيه، خلي قلبك ساكن، قد يكون للشيخ حكمة، بجوز عم يختبرك. هذا أحد المشايخ مرة كانوا يعترضوا عليه التلاميذ أنه يعني ليش بيقدم فلان وبيقدم فلان وبيعطي فلان أشياء وبيعطيناش، فراح عزمهم على الحمام، على الحمام العام، وقعد في آخر الحمام وقال له لصاحب الحمام قوي النار منيح. فصار كل واحد بده يدخل لما بده يمشي على الشيخ يتسلوق رجليه فيدخلوا مستعجلين ويوقف الشيخ، قال يعطي أوامر على مهله فليعطي أوامر كثير تكون سلوقت رجله، واللي يقول له أمر واحد خلاص يمشي ينبسط كلهم هاي زي هاي اللي بنعطيه أوامر كثير هو التعبان، انتوا ليش فرحانين على أوامر؟ أنت لازم تنبسط إذا ما طلبت منك. أي نعم. أحيانا قد يمنعه عن شيء، يعني قد تظن أنه بعض الأوراد أو بعض الأعمال لك فيها خير. الشيخ عنده حكمة وعنده نظر وعنده فراسة وعنده خبرة، فقد يمنعك عن شيء لا منعا عن شرع، وإنما فيه حكمة وفيه نظر، فهذا أيضا يسلم للشيخ فيه ما دام الشيخ كما قلنا ملتزم بالشريعة ومشهود له. قال وإذا منعك الشيخ عن أمر أو قال لك لا تسافر أو كذا، يعني ربما الله تعالى أطلعه على شيء، أو قدم عليك أحدا فإياك أن تتهمه. احنا مرات من منام نقول للواحد تسافرش تتزوجش، منام واضح في الدلالة عندنا، فكيف إذا الله أعطاك كشف وكان كشفك يعني صادق؟ ولتكن معتقدا أنه قد فعل ما هو الأنفع والأحسن لك. وإذا وقع منك ذنب ووجد عليك الشيخ بسببه، وجد يعني تغير قلبه زعل منك، وهنا الذنب يعني ربما أخطأت في حقه أو في حق التلاميذ أو في حق الله، فبادر بالاعتذار إليه من ذنبك حتى يرضى عنك. طبعا أولا تتوب إلى الله تعالى، وأيضا تعتذر من الشيخ من أنك أخطأت. طبعا هذا يكون في أمر ظاهر يعني، فلذلك يحتاج اعتذار. وإذا أنكرت قلب الشيخ عليك كان فقدت منه بشرا كنت تألفه أو نحو ذلك فحدثه. ما عاد تشوف ينبسط إليك، يعطيك الوقت اللي كان يعطيك، يتبسم في وجهك، يعطيك نصائح، شفت فيه تغير. فقدت منه بشرا اللي هي الابتسامة ونحوها والترحيب، كنت تألفه معتاد أو نحو ذلك فحدث بما وقع لك من تخوفك تغير قلبه عليك، فلعله تغير عليك لشيء أحدثته فتتوب عنه، أو لعل الذي توهمته لم يكن عند الشيخ وألقاه الشيطان إليك ليسوءك به. فعلا يسوءه ويحزنه وربما يقطعه عن الطريق بمجرد التوهم، ربما يكون بلغه شيء من التلاميذ، واحد من التلاميذ بده يكيد له وقال له فلان قال هيك، التقيت قبل يومين بتلميذ شيخه عامل له حظر ومبلغ كل التلاميذ تحكوش مع فلان، يتصل بفلان بردش، يتصل بفلان يتصل بالشيخ معمول له حظر. كان متكلم في موضوع بتشاور فيه مع بعض التلاميذ، فواحد ناقل له يا بطريقة سلبية، فالشيخ سكر. فالمفروض في مثل هذه الحالة إذا أنت واثق بالشيخ تروح عند الشيخ وتصارحه في هذه الأمور. مرات الإخوان بيكيدوا لبعض مثل ما ربنا أخبرنا في أخوة يوسف. فإذا عرفت أن الشيخ راض عنك سكن قلبك، لكن إذا أنت متوهم أنه متغير وهو مش متغير أنت بيخرب سلوكك وأنت مش شاعر، بخلاف ما إذا لم تحدثه وسكت بمعرفة منك بسلامة جهتك. يعني بتقول والله أنا ما سويت حاجة، زعلان زعلان أنا شو بدي أسوي، ما بتراجع. لا الأصل تراجع، بجوز وصله شيء غلط، بجوز في سوء تفاهم، بجوز يكون أصلا ما فيش إشي في قلبه. فحتى لو أنت من جهتك يعني مطمئن أنه أنت ما سويت شيء، مع ذلك تدريش يكون في سبب لعلك تصلحه فتفاتح الشيخ حتى يزول هذا التخوف الذي في قلبك، لأنه قد يصل إلى أن يقطع الإنسان فعلا عن السير. قال وإذا رأيت المريد ممتلئا بتعظيم شيخه وإجلاله، مجتمعا بظاهره وباطنه على اعتقاده وامتثاله والتأدب بآدابه، فلا بد أن يرث سره أو شيئا منه إن بقي بعده. قل لك مين الذي يرث الشيخ ويصير خليفة له؟ واحد محب للشيخ وملتزم مع الشيخ ظاهرا وباطنا، قلبه مريد، وأيضا في ظاهره يحضر الدروس يخالط الشيخ. قال فإذا كان يطيع الشيخ ويلتزم بأوراده ويعظم الشيخ ويحترمه فهذا سيكون له نصيب وراثة من شيخه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.